هنا الشاهد بيقول من أين جاءوا هذه التقسيمات؟ السلف الصحابي اللي بنتموا إليهم أعطونا كلمة واحدة من هذا التقسيم. هذا يشبه هذا تماما يا جماعة. هم كانوا يفهمون هذه الأمور فهما بفطرتهم بلغتهم الأصيلة، أما الذين جاءوا من بعدهم فاضطروا لبيان هذه الآيات الموجودة في القرآن الكريم والتي ينص الأسلوب العربي على التفريق بين الرب والإله مثلا، وهم لا يريدون أن يفرقوا بين دلالة كل من اللفظين على معنى قد لا يتضمنه اللفظ الآخر إلى آخره. ذكرني هذا التوضيح الذي ذكرته آنفا أنهم أنكروا هذا التقسيم الثلاثي الفقهي الذي يدل عليه الكتاب والسنة بحجة أن الصحابة ما بينوا ولا فصلوا. هل أنتم أعلم أم من الصحابة؟ تضليل عجيب جدا وجهل أعجب منه تماما. فهل عرفتم هذا الرجل؟ نعم أستاذ، هو يوسف الرفاعي. كيف؟ يسموه السيد يوسف الرفاعي، كويتي هو. كويتي؟ نعم، يوسف الرفاعي. يوسف الرفاعي. نعم. في واحد رفاعي كويتي مقيم في لا مقيم في المدينة سلفي. الشيخ بيحكي عن صالح الرفاعي. فاهم أنا هلا بدي ميت. لا، يوسف الرفاعي هذا من كبار الصوفيين في الكويت. في الكويت. هذه الكلمات شيخنا كلمات يوسف الرفاعي. هذه نقداته على السلفيين. هو صوفي ثالث. كان رد على الشيخ ابن منيع. الشيخ سليمان بن منيع لما كتب حوار مع المالكي رد يوسف الرفاعي عليه وانتصر للمالكي بمثل هذه الأمور وهذا الأشياء. وهذا الشريط الظاهر القديم يعني بدكم؟ والله أنا متفاجئ يعني لا أعرفه. ما شاء الله يوسف الرفاعي. كيف؟ سلف صالح الرفاعي يمني شيخنا. يمني. والله يسلم عليكم استاذي بالحج الثقيل. أعرف رجل فاضل. تبارك الرحمن. وبيقولوا أنه شجاع أيضا. والله ما شاء الله عليه. تبارك الله. لقيته ولا؟ والله التقيت فيه بالحج هذا شيخنا. نعم. أي نعم. يمني. ما شاء الله. اسمه إيش؟ هذا كل حال غيره. السؤال الثاني أو الذي يليه في هذه الجلسة. معلش خليه سؤال بعد الصلاة عشان نشوف شباب في الصلاة العصر. نحن في مسجد. يلا تفضلوا. اشربوا يلا. تفضل. يعني في أبو 500 متر مشي يا جماعة معلش. يعني بين الزهور والشجر ما شاء الله. ما شاء الله جزاه الله خير. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. ما شاء الله. ما شاء الله. يوم الجمعة هو أيام الأسبوع فينا نعمة انتهى الشارع على كله مزارع على جفتها صلوا ما شاء الله. وهم بهروبهم في جوانا عشان ما فيش مسجد يجب وزيد بلدهم مسجد عشان هم بلين من الأذان ويجي يسمحهم الأذان. هذا من فضل الله عليك صلى الله يتم عليك. اللي هم بيجوا يوم الجمعة يهربوا هنا من صلاة الجمعة يجي سوى لهم صلاة الجمعة. من حلوي يحب الحلوى. عليكم السلام شيخنا. كل اولاد الان المضمضه والاستنشاق هم في البركه يعني بنيت الوضوء جائز؟ لا، اذا كان في فاصل كبير لا يتوضوا وضوء كامل. ايش الفاصل شيخنا؟ وسبحوا. نعم هم بيسبحوا الان لساتهم في البركه. لسه في البركه الان. الان قبل ان يخرجوا يستنشقوا لا يتوضوا. توضأ. انزل معهم فوق هذا في مصطلح عنده صوفية انك يحط الاكل واحد يقول لا اله الا الله المعذب يقول وحده لا شريك له ما في شيء واحد اخر اذا كان في شيء يقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في قال كله هذا ما يجوز الله يسير شيء الكلام الاخر برضه يكون في ناس كل مره تكون حاطين طعام صلت عليكم من اخذ اطفالكم وصايم اطعامكم وابراص عليكم ما جبريل الله هذا هذا اشد هذه شيخنا هذه اصرح في الانكار اي والله مثل الدعاء شيخنا اذكر عندكم صائمون مثل احد من اخواننا كان يذكر الحفلات ولولا اضاني لذكركم الله في من عنده ايه هذه بدعه جديده هاي شلون شلون شو بقول شيخنا انتوا حفظكم الله بتقولوا ذكركم الله في من عنده ولا اصلا فهو بيقول اكل طعامكم الابرار وافطر عندكم الصائمون وذكركم الله ولولا الالباني لذكركم الله في من عنده لا لا لا يا عش رجبا ترى عجبا اي والله خذ خذ من الشيخ مجدي مجدي نعم شيخنا هذا ليس مسؤوليه خوف اللوحه الحق باذنه يا رب إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. السؤال يا أستاذ، هل الاعتقاد أن المنهج السلفي هو منهج الطائفة المنصورة والفرقة الناجية يعد من تزكية النفوس المنهي عنها؟ سبحان الله، هذا السؤال بيسلم على السؤال السابق بما يدل على أنه يعني السائلين هؤلاء مع الأسف الشديد ليس عندهم شيء من العلم. يا ترى لو قال الإنسان عن نفسه أنا مسلم يرد هذا السؤال ولا يرد؟ بالنسبة إليهم يرد، بالنسبة لهم يرد. يكفيهم هذا المثال ليعرفوا ضلالهم وخطأهم، فما بالك إذا طورنا السؤال إلى أن نقول إذا قال المسلم أنا مؤمن مؤمن عنا ثلاثة كلهم مسلمين، واحد بيقول أنا مسلم، واحد بيقول أنا مؤمن، الثالث بيقول أنا مؤمن حقا، يا ترى الأولاني مدح نفسه؟ اتفقنا أنه مدح نفسه، هل يجوز هذا المدح عند هؤلاء السائلين الذين يسألون عن بداهيات الأمور؟ يجوز. ننتقل للنوع الثاني، مسلم ثاني يقول أنا مؤمن، هل يجوز أن يقول أنا مؤمن؟ إما أن يقول جاز أو ما جاز، وعلى كل من الجوابين نحن نجيبه. إن أجابنا بنفس الجواب الأول قال يجوز، كمان هذا هدم لسؤالهم، لكن هنرجع نسأل عن الثالث، هون بقى المحك والاختلاف. الثالث يقول أنا مؤمن حقا، هل يجوز؟ أنا هون بقول بصف حالي مع سؤالهم مش معهم، بقول لا ما بيجوز يقول أنا مؤمن حقا. ليش؟ لأن المؤمن حقا هم الموصوفون من القرآن الكريم في آيات كثيرة، منها مثلا أول سورة مؤمنين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين إلى آخره. فإذا قال المسلم المؤمن أنا مؤمن حقا بلا شك أنه زكى نفسه بما ليس فيها، لكن هذا

لكن هل أنتم مع التصفية ومع التربية في دائرتهم الواسعة والواسعة جدا؟ لا والله. الجواب لا، ليس هناك إطلاقا. إذن ما فائدة هذا الاستدراك بهذه الكلمة ونحن نقول إنها داخلة في عموم التربية؟ هذا جوابنا. هم ينكرون علينا عندما يسأل مثل الإنسان عن الجهاد في كشمير أو الجهاد في البوسنة أو الجهاد في الأفغان، وكان الدعاة السلفيين كلهم لا بد من التربية ابتداء. هم يقولون أنتم مت إلى متى نربي؟ لا يمكن أن تصبح الأمة كلها نربيها كلها. ونعم نقول الأمة كلها. هم يفهمون ذلك. معليش يا أخي، فهم صح مفاهيمهم، لكن لما بيقولوا إني إنه لا يمكن تربية أمة كلها، نحن بنقول هيك. أنت بتقول الآن عنهم، هم يقولون إذا أنت بدك صح لهم فهمهم. لا شك ولا ريب. يا جماعة نحن ما بنقول أمة ملايين ومليانة، هذول لازم يكونوا كلهم مربيين على كلمة واحدة وعلى عقيدة واحدة. لا، نحن نريد هذه الطائفة، هذه الطائفة المجاهدة تارة باللسان وتارة بالسنان حسب الظروف المحيطة في المكان وفي الزمان. هذه الطائفة لابد من التصفية والتربية لها، لأنه نحن نشوف الواقع اليوم بيجاهدوا في سبيل الله وصلاتهم ما صحيحة وصيامهم مو صحيح، أهل بيتهم متبرجات إلى آخره، بيوتهم أشبه ببيوت اليهود والنصارى إلى آخره. لذلك نحن نريد أن نحقق كما نقول دائما وأبدا بمثل هذه المناسبة، تحقيق آية في القرآن الكريم: إن تنصروا الله ينصركم. نسألهم بقى شو معنى إن تنصروا الله ينصركم؟ لخصوا لي هالآية الكريمة بكلمتين ثلاثة أربعة خمسة عشرة من عندكم إلى آخره. نحن طلعت معنى البدعة هي تصفية وتربية. ونعمة البدعة هذه شو بيطلع عندكم؟ نعم، شو بيطلع عندكم؟ هاتوا نشوف. ها أولا، نعم. هذا كتأسيس فكري، ثم عملي شو عندكم؟ ما في شيء غير الصياح والزعاق والحماس الذي ليس له بريكات، ليس له ملاجم، ضوابط قواعد. فلتاني القضية، بدنا نجاهد في سبيل الله، الله المستعان. وعم نشوف نحن صرنا سنين عم نشوف جهاد المسلمين، ما هي الثمرة من هذا الجهاد؟ لو مات الواحد من هؤلاء وقد فهم العقيدة التي فهمها السلف الصالح، مات موحدا، يرجع له ألا تمسه النار إلا أن يشاء الله عز وجل. لكن بيموت ومجاهد ومقاتل، لكن يمكن لو قلت له أين الله بيقول لك في كل مكان، وهذا ما يقوله الدكاترة آخر الزمان، الله في كل مكان. أو طلع معهم أخيرا هذا السقاف، هو لا داخل العالم ولا خارجه. لو قيل لأفصح من نطق بالضاد صف لي المعدوم، ما بيطلع بيده يقول أكثر من أن يقول لا داخل العالم ولا خارجه، هذا هو معبودهم. الله أكبر، ذلك هو الضلال المبين. شيخنا بالنسبة للسؤال رد على هؤلاء، نعم، ما يرد عليهم حديث حذيفة بن اليمان لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال له في النهاية: ولكنكم تستعجلون، يعني يجب خباب لكنكم يعني التربية قبل، وإذا استعجلوا كما يقولون الدفع قبل التربية بيكونوا داخلين في بيكونوا استعجلهم. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا تبعتم بالعينة إلى أن قال وتركتم الجهاد في سبيل الله صلت عليكم ذلا، ما قال حتى تجاهدوا، تركتم الجهاد ما قال حتى تجاهدوا، قال حتى ترجعوا إلى دينكم. والرجوع هنا يعد فهم الدين والتربية على الدين، فما يكون هناك دفع أبدا بدون تربية. وأكبر دليل جهاد الأفغان الآن بعد ما صار اللي صار، ما لا شك، نقول يا ريت ما كان، الله، لأن وصل إلى أسوأ ما كان، ما ندري شر أريد أي نعم في الأرض. الله أكبر. فالدفع اللي هم يطلبونه ما بدري إيش هو الدفع اللي قبل التربية، لأن التربية شيخنا تحتاج صبر وتحتاج وقت طويل جدا والله. ونرجع نقول ولكنكم تستعجلون الله. هذا هو المحك اللي هم ما يصبرون. ما نحن نكرر دائما معنى هذه الآية: من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. صحيح. نعم شيخنا حفظكم الله. زي ما ذكر أخونا أبو أسامة جزاه الله خيرا أن هؤلاء عندما يتكلمون عن موضوع الجهاد مثلا في الشيشان أو في كشمير أو في البوسنة أحيانا يعني نجيبهم جوابا مختصرا فنقول هذه من المسائل الكبار، والمسائل الكبار لها الأئمة الكبار. أما أمثالنا من الشباب من المبتدئين من طلاب العلم وأمثالكم من المتحمسين أو المتنشطين أو كذا فهذه ليست لنا، لأن القضية مترتب عليها إهلاك للحرث والنسل وإنفاق الأموال وتقتيل وتشريد وتفريق بين الأمة وإلى آخر هذه الأمور. فهذه بحاجة إلى فتية من عالم من أئمة هذا العصر ومن أئمة هذا الزمان. أما ربط الأمور بفتاوى من هنا وهناك يتصدر لها من لا يحسنها فهذا يعني قلب للأمر ظهرا إلى بطن. صحيح، إهلاك للنفس. الله أكبر، والله صواب. جزاك الله خير يا شيخ. أحسنت، حفظك الله وإياك. وجدنا شخص الله يكرمك بارك فيك شيخنا يعني حالة لحية على الماكنة تقريبا، هو من أخواننا يعني. أقول له يا شيخ طب أنت حقيقة ليش ما أقول لحدة طيب؟ قال بارك الله فيك هذا الأخذ من اللحية على الإطلاق ايش المطيب يعني على قال لما أخذ من عمر بعيدة وكذا على إطلاقي عجيب. وعافوا شو بيساوي فيه؟ أي نعم أعفو اللحى شو؟ ما فيه إنكار على ال إيش رد على هذا؟ شو معنى أعفو اللحى؟ هاي الرد. قلت إيش أعفو اللحى أرخ اللحى؟ وكان ابن عمر هذا حج واعتمر قبض على لحيته وأخذ. هاي مشكلة يا أستاذ، هذا الجهل. الجهل هذا إذا لم يكن مع الجهل هوى. الله أكبر. ذكر كلمة الشيخ ابن عثيمين شيخنا. أي نعم. لما قال سوء النية وسوء القصد. نعم. المنبعث من الخطأ في الإرادة أو بهذا المعنى. آنفا ذكرنا لما تكلمنا عن لعب البنات قلنا الله أكبر العلم نور، قلنا ما كان على خلاف القياس فعليه لا يقاس. الأحاديث متتابعة متواترة في تحريم تصوير واقتناء الصور. إجا حديث عائشة يستثني صور لعب البنات، وقفنا عندها ما نسخنا الأحاديث هذيك، تمينا محتفظين بها. هذا عكس الموضوع تماما. ابن عمر هذي روى حديث الرسول وأعفو اللحى، عفى عن اللحى لكن مش على كيفها هي وعلى طولها، وإنما على ما فهم هو من الرسول عليه السلام، يعني ما زاد عن الخطبة. هذا صاحبك اللي بتقول عنه نسخ الأصل كله، لأنه الفرع اللي جاء به ابن عمر ما نسخ الأصل، هو نسخ الأصل والفرع من كله. شو سببه؟ إما الجهل كمثل من يستحل الصور كلها ويحتاج بحديث إيش؟ عائشة. حديث عائشة عكس أحاديث كلها، فإما أن نفعل وهذا يفعله بعض المشايخ اليوم نرد أحاديث عائشة ونقول هذه كانت قبل التحريم، هكذا يقول بعض العلماء. حديث عائشة ولعب البنات بعض العلماء يقولوا هذا كان قبل تحريم الصور، ويظلون يتمسكون بعموم التحريم حتى لعب الأطفال الصغار هذه ما هي جائزة عندهم. علماء آخرون قالوا لا، نحن نستثني هذا النوع من الصور، نجمع بين ما هو محرم وهو الأصل وبين ما هو مباح وهو فرع. هكذا حديث ابن عمر وفعل ابن عمر. حديث ابن عمر يحرم حلق اللحية، يحرم حلق اللحية

لكن لما شفت الصحابة عم يقولوا للرسول ما بالنا نقصر وقد أمنا، إذن هذا الصحابي اعتد بمفهوم المخالفة، اهتم بمفهوم المخالفة. إذا كان هذا العربي القح الصميم فما بال الأعجمي مثلي، لازم يعتبر ويعتد بإيش؟ بمفهوم المخالفة، إلا إذا جاء منطوق. هنا جاء المنطوق حيث بيّن لهم الرسول عليه السلام. وأنا أقول بمثل هذه المناسبة، لو مثل هذه مناقشة التي إذا صح التعبير بمناقشة بين الرسول وبين عمر جرت بين حنفي إمام وبين واحد من أتباعه، بيقول له يا إمام لماذا نحن نقصر وقد أمنا وأنت بتقول أنه مفهوم مخالفة لا يعتد به؟ ما بيعرف يجاوب، ما بيعرف يجاوب، بده يعدل بقى أفكاره مثل ما أنا عدلت. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. ما بيعرف يجاوب، ما بيعرف يجاوب، بده يعدل بقى أفكاره مثل ما أنا عدلت. لازم نقول مفهوم المخالفة حجة إلا إذا صادم منطوقا. ما هو المنطوق هنا؟ صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، أي إن هذا كان شرطا ثم رفعه الله عز وجل. فمفهوم المخالفة إذا تعارض مع منطوق فلا قيمة له. الآن هذه الآية كالآيات أخرى فهي تتصادم مع الأوامر الصريحة، مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، من رأى منكم منكرا فليغير بيده. نفس حزب التحرير أتوا بهذا الحديث وأعطوا التفصيل في برهة الأسبوع هذا، يعني قريب جدا. ولذلك فالجماعة الحقيقة